يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نويت في نفسي أن أهب شخصا هبة ثم حصلت لي ظروف فلم أتمكن من ذلك، فماذا علي؟ حتى لو تلفظ، لو وهبته باللفظ، فلك أن تتراجع ما لم يقبلها. إذا قبلها امتنع الرجوع، أما قبل أن يقبلها فلك أن ترجع. نعم.